الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي. قال الإمام السعيد: الحافظ الفقيه الأوحد الصدر الكبير. نافع بن فاروق بن الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أداه الله توفيقا وعليا. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. صلى الله على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه. أما بعد، فإن بعض إخواني سأل اختصار جملة من أحاديث الأحكام متفق عليه الإمام مالك أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مبارك بن البخاري ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله رجاء منفعته به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه وسمعه أو حفظه ونظر فيه، وأن يجعله خالص لوجهه الكريم، خالص لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التصانيف في هذا العلم الشريف المبارك، علم السنة النبوية، قد كثرت وتنوعت واختلفت أهداف ومقاصد مؤلفيها رحم الله الجميع رحمة واسعة. فهناك الجوامع التي تجمع جميع أبواب الدين الأصلية التي تروى فيها الأحاديث بأسانيد مصنفيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها المصنفات التي تجمع بين الأخبار المرفوعة والموقوفات والآثار، ومنها السنن التي تقتصر غالبا على أحاديث الأحكام لكنها بأسانيد مؤلفيها كالسنن الأربعة وغيرها، وهناك الموطئات وهي قريبة جدا من السنن وفيها آثار، ومنها أيضا المعاني وهي أيضا نوع من أنواع الكتب الأصلية التي تروى بالأسانيد والمشيخات والفهارس وغيرها من كتب السنة التي عني بها أئمة قديما. ثم لما قصرت الهمم ورأى أهل العلم أن درك هذا العلم الذي لا ساحل له قد يشق على كثير من المتعلمين أخذه من الكتب الأصلية بالأسانيد، فصنفوا المختصرات وجردوها من الأسانيد، فكان مما ألفه أهل العلم كتب أحاديث الأحكام، كتب أحاديث الأحكام المختصرات المجردة عن الأسانيد. ومن أنفعها وأنفسها لطالب العلم هذا الكتاب الذي انتقاه مؤلفه من أحاديث الصحيحين. هذا الكتاب كتب الله له القبول والرواج بين طلاب العلم منذ تأليفه إلى يومنا هذا، فقل أن تجد ترجمة من رجال أهل القرون من القرن الثامن أو السابع فما دون إلا وتجد في ترجمته أنه حفظ العمدة، والمراد بها عمدة الأحكام هذه، إضافة إلى حفظه للقرآن والمتون المعتمدة المطروقة عند أهل العلم. فهذا من أنفع الكتب وأنفسها مما كتب، وإن كان هناك ما هو أجمع منه كالمحرر والبلوغ، وأجمع منهما المنتقى للمجد بن تيمية. المقصود أن الكتب كثيرة، وهذا من أنفسها وأهمها، ومؤلفه الإمام أبو محمد الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، المولود سنة 41 و500، المتوفى سنة 600 هذا الإمام عرف بعلمه وعنايته بالقرآن والحديث، فكان يلقن الناس القرآن بعد أن يصلي الصبح، يجلس حتى تنتشر الشمس يلقن الناس القرآن الكبار والصغار، وكان له صبر وجلد على هذا لا يوجد له نظير في عصره ولا من جاء بعده. ثم بعد ذلك من انتشرت الشمس جدد الوضوء فأخذ يصلي إلى أن يقرب وقت النهي، بالغوا في ذلك حتى قالوا أنه كان يصلي في هذا الوقت 300 ركعة. على كل حال لو حسبناها بالدقائق، الركعة المجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة، فمن ارتفاع الشمس إلى الزوال 5 ساعات 300 دقيقة، ما هو بعيد يعني. لكن يستغرب الناس مثل هذه الأعداد، وقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، يعني في اليوم والليلة ما هي غريبة، لكن بين ارتفاع الشمس إلى الزوال فيها غرابة 300 ركعة. لكن أعطوا صبر وجلد ويسرت لهم العبادة. عرفنا عن كثير من أهل العلم أنهم يقرؤون القرآن كل يوم، يختمون في يوم، والقرآن ميسر، والعبادات تحتاج إلى جهاد في أول الأمر، ثم تصير بالنسبة للإنسان مثل النفس، ما تشق عليه ولا تكلفه شيء، لكن هذه بعد مرحلة المجاهدة، والله المستعان. على كل حال سواء ثبت عنه أو لم يثبت العدد، فالأصل موجود، هو يستغل هذا الوقت من صلاة الصبح إلى انتشار الشمس في تلقين الناس القرآن، ثم بعد ذلك يصلي حتى يقرب وقت النهي. هذا معروف عنه رحمه الله تعالى. وكان مع ذلك قائما بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام، بل يصفه بعضهم بالتشديد في هذا الباب، فكان رحمه الله يغير بيده، وهذا هو المتعين مع الإمكان، لأن التغيير باللسان مرتبة مع عدم الاستطاعة، عدم استطاعة التغيير باليد، لكن أهل العلم يشترطون في ذلك أن لا يترتب على التغيير محظور أعظم منه، لا ترتب عليه مفسدة أعظم، وإلا فالأصل التغيير باليد، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. متى يغير باللسان؟ إذا لم يستطع، فهو مشروط بعدم الاستطاعة. على كل حال كل إنسان يونس من نفسه ويحس أنه في بعض المواضع يغير بيده، بعض المواضع لا يستطيع أن يغير بيده، يأتي إلى المرتبة الثانية وهي اللسان، ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن ينطق بكلمة الحق والتغيير يغير بقلبه، والله المستعان. هذا الإمام العظيم ألف كتب نافعة، منها هذا الكتاب المبارك، ومنها الكمال في أسماء الرجال، رجال الكتب الستة، كتاب عظيم مبارك، تهذيب الكمال الذي يدور الناس في فلكه حسنة من حسنات هذا الكتاب. تهذيب الكمال للحافظ بن حجاج المزي فرع عن هذا الكتاب الذي هو الكمال في رجال الكتب الستة. وكم عني أهل العلم بتهذيب الكمال، فهذبه ابن حجر وقربه أيضا في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وذهبه الحافظ الذهبي في التذهيب، واختصره في الكاشف، وهناك الخلاصة كلها تدور في فلك هذا الكتاب، فهو كتاب مبارك أدى فيه هذا الإمام العظيم واجبا كبيرا بالنسبة لطلاب الحديث ورواده. توفي رحمه الله بعد عمر حافل بالعلم والعمل 600، على رأس 600 رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. كتاب الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيه، وفي روايه بالنيه، وانما يكذب مما نرى، فان كانت فكره رسول الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت فكره لدنيا، وان كانت يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهو من المصادر السيالة كما يقول أهل العلم التي تحدث شيئا فشيئا، يعني ما يحدث دفعة، ما يمكن كتاب يأتي دفعة مرة واحدة، إنما يحدث شيئا فشيئا، تجتمع الكلمات والحروف ثم بعد ذلك الصفحات ثم يأتي كتاب. وأصل المادة التي هي الكتب والكتابة الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وجماعة الخيل وقال لها كتيبة، يقول الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون صفائح الجلود ثم يخيطون بعضها إلى بعض بالخرازة، فهم يجمعون. فالأصل في المادة الجمع. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، والمقصود به هنا المكتوب، المصدر يقصد به اسم المفعول، المكتوب الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة مصدر، طهر يطهر طهارة، والتطهير مصدر طهر، والمقصود بها النزاهة والنظافة. والإسلام ولله الحمد دين النظافة، دين النظافة، لكنه من غير مبالغة ولا وسوسة، دين النظافة بالاعتدال. وإن جاء في المقابل مما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البذاذة من الإيمان، يعني عدم المبالغة في الطهارة بحيث يصل إلى حد وسوسة. فالتوسط في الأمور كلها هو الجادة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا بالنسبة للأمة، وبالنسبة لأهل السنة والجماعة وسط بين أهل المذاهب كلها. فالأمة وسط بين اليهود الذين كتب عليهم ما كتب من الآثار والأغلال بحيث تقرض النجاسة بالمقراض ولا يطهرها الماء، وبين النصارى الذين يزاولون بعض النجاسات، بين من لا يضاجع المرأة التي تلبست بالحيض، وبين من يجامعها. فالأمة وسط والله الحمد في هذه الأبواب كلها. وقد أسلم شخص أمريكي غسال يغسل الثياب من غير دعوة، فقيل له في ذلك، قال: السبب الذي دعاني أن أدخل في الإسلام ما أجده من فرق بين واضح بين ثياب المسلمين وثياب غيرهم. المسلمون مأمورون بالاستنجاء، بقطع أثر النجاسة، وغيرهم لا يتدين بدين أو يتدين بالنجاسات ممكن. فهناك فرق بين ملابس المسلمين وملابس غيرهم. تشاهدون الكفار يقف أمام ما يريد أن يقضي حاجته ويلبس سراويله ولا كان شيء صار. والمسلم لا بد أن يستنجي بالماء، يقطع أثر النجاسة، أو أقل الأحوال أن يستجمر بالأحجار. المقصود أن ديننا والله الحمد دين النظافة، والمقصود بالطهارة رفع الحدث الذي هو الوصف القائم بالبدن بسبب خروج ما يوجب هذه الطهارة من حدث أكبر أو أصغر. فالطهارة شاملة للحدث الأكبر والأصغر، فالأصغر يرفع بالوضوء أو التيمم، والأكبر يرفع أيضا بالغسل أو بما يقوم مقامه من التيمم. ثم بعد ذلك الحديث الأول، الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب في النية الذي عظمه أهل العلم ورفعوا من شأنه، حتى قال بعضهم أنه ينبغي أن يدخل في جميع أبواب الدين، كل من ألف كتابا يجعل هذا الحديث في مقدمة كل باب، لأنه ما من باب من أبواب الدين إلا ويحتاج إلى النية. فتركه في بعض الأبواب قد يغفل القارئ عن استصحاب هذه النية. ولا شك أن الحديث عظيم، تجعله بعضهم نصف الدين، لأن الدين مبني على الأعمال الظاهرة أو الباطنة، وهذا الحديث مصحح للأعمال، مشتمل على الشرط الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وجعله بعضهم ثلث الدين، لأن الدين اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، فهذا الثلث. وبعضهم جعله رابع أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذا الحديث رغم أهميته وحاجة الأمة إليه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر بن الخطاب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب به على منبر. فعمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول، ومع ذلك لم يحفظ إلا من طريق عمر رضي الله عنه. ولا يضيره ما دام ثبت الخبر بحجة ملزمة، فلا يلزم أن يكون تعد الطرق أبدا. ولا يثبت عن عمر رضي الله عنه مع أنه خطب به على المنبر إلا من طريق علقمة ابن وقاص الليثي، ولا يروى عن علقمة إلا من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا يروى عنه إلا من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر كبير، حتى قال أبو إسماعيل الهروي إنه يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 شخص، مع أن الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد. المقصود أنه انتشر، فالحديث فرد مطلق قريب غرابة مطلقة في أصل سنده، وهو متلقى بالقبول مجمع على صحته، مجمع على صحته. وبه افتتح الإمام البخاري كتابه، لكن هل جعله قبل الترجمة أو بعدها؟ باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك، إلى آخره. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، سمعت، إلى آخره. فهو أول حديث الصحيح، لأن بعضهم نص على أنه قبل الترجمة، قبل قوله باب بدء الوحي، ليكون الكتاب أو الحديث كالخطبة للكتاب، بمثابة الخطبة للكتاب، يبين فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الكتاب في وحي السنة، وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أوحي إلى غيره من الأمر بالإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. على كل حال، هذا الحديث حديث عظيم مفتتح به في كثير من كتب السنة، على رأسها أصح الكتب على الإطلاق صحيح البخاري، مشتمل على الشرط الأول من شروط تصحيح العبادة، وهو الإخلاص لله عز وجل، وعرفنا أن الثاني هو المتابعة. وإن قال بعض أهل العلم أنه يكتفى بالشرط الثاني ولا يلزم الشرط الأول، نكتفي بالذكر بالشرط الثاني، نقول يشترط لصحة العبادة المتابعة. هل هذا تقليل من شأن الإخلاص؟ لا، ليس مرادهم التقليل من شأن الإخلاص، بل العبادات لا تصح إلا خالصة لوجه الله عز وجل. لكن يقول هؤلاء أن العمل إذا لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن صاحبه مخلصا لله عز وجل، لم يكن متابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. العمل الذي فيه شوب شرك لم يتابع فيه عامله النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى أن المتابعة تكفي. لكن الأولى أن يذكر الإخلاص وينص عليه وينبه عليه ويؤكد عليه لئلا يغفل عنه، لأن السامع الذي يسمع أنه لا يشترط لصحة العبادة إلا المتابعة قد يغفل عن الإخلاص، فلا بد من التنصيص على الإخلاص إضافة إلى المتابعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر بمثابة ما وإلا، وقد جاء: ما العمل إلا بالنية ولا عمل إلا بنية، كما في بعض الروايات. فإنما تفيد الحصر، إنما الأعمال، وأل هذه جنسية تشمل جميع الأعمال، جميع الأعمال بما في ذلك أعمال القلوب وعمل اللسان وهو القول وعمل الجوارح، جميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان التي هي الأقوال وأعمال أعمال الأبدان التي هي الأفعال، كلها داخلة في أنها لا بد أن تصدر عن إخلاص. استثنى أهل العلم النية من هذه الأعمال وهي عمل قلبي لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن لا يلزم على ذلك إيش؟ التسلسل، يلزم عليه التسلسل، لأننا إذا اشترطنا للوضوء نية ثم اشترطنا لهذه النية نية لأنها عمل قلب، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، وهكذا إلى ما لا نهاية. بينما التسلسل في المستقبل، هذا التسلسل في الماضي ممنوع لأنه لا ينتهي إلى حد، لكن التسلسل في المستقبل مثل الشكر، أسبغ الله عليك نعمة من النعم مثلا، هذه النعمة تحتاج إلى شكر، الشكر أيضا توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، الشكر الثاني والثالث نعم تحتاج إلى شكر. هل نقول هذا تسلسل أو نقول أن التسلسل في المستقبل ما في ما يمنع منه، لا سيما وأن كون الإنسان لا يزال شاكرا لله عز وجل أمر مطلوب، لئن شكرتم لأزيدنكم، فلا يزال في عباده، قليل من عبادي الشكور، اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فلا يزال الإنسان شاكرا لله عز وجل ذاكرا لربه جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعني إيجاد الأعمال لله عز وجل مما يتقرب به إلى الله عز وجل لا تصح إلا بالنيات، لا تصح إلا بالنيات. والمقصود بالأعمال الأعمال التي ينبغي إيجادها، ولذا يقولون التروك، التروك لا حاجة للنيات، التروك يعني احتجت إلى إزالة النجاسة، قالوا هذا ما بالتروك ما يحتاج إلى النية، احتاج إلى سداد دين، تروك لا يحتاج إلى النية، إعطاء نفقة لا يحتاج إلى النية، لا يحتاج إلى نية للتصحيح، أما لترتيب الثواب يحتاج إلى النية. يعني كون الإنسان يحتسب ما يضعه في امرأته من نفقة واجبة عليه يؤجر عليه إذا احتسب، لكن كونه يؤدي لها ما عليها من غير نية فالعبادات لا بد لها منها، لا تصح إلا بالنيات. العادات تصح من غير نية، لكنها إن وجدت النية تحولت هذه العادات إلى عبادات. ولذا حينما قالوا إنما الأعمال صحيحة أو تصح بالنيات، المراد بهم بالأعمال مما يتقرب به إلى الله عز وجل، مما يتقرب به إلى الله عز وجل بالنيات. النيات جمع نية، والنية في الأصل القصد، تقول نويت الجهة الفلانية أو نويت فلانا يعني قصدت فلانا، والمقصود بالنيات هنا أو النية قصد التقرب إلى الله عز وجل بعمل ما يرضيه مما طلبه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إنما أعمال بالنيات في رواية بالنية، الجمع والمفرد لا يختلف. لماذا؟ لأن الجنسية، سواء قلنا النية يعني جنس النية، وإذا قلنا بالنيات فالنيات مقارنة بالأعمال، كل عمل بنية من باب مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل عمل له نية، كل عمل له نية. وإذا قلنا إنما الأعمال بالنية فالجنسية هذه تشمل جميع النيات المطلوبة لجميع الأعمال. هذه الجملة تدل على أن العمل لا يصح إلا إذا اقترن به، العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل ويتقرب به إليه لا يصح إلا بالنية. إذن ما فائدة الجملة الثانية؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لك من عملك إلا ما نويت وما قصدت، وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك إلا ما قصدته واستحضرت فيه هذه النية، ولذا الإنسان يأتي إلى الصلاة مخلصا لله عز وجل ويدخل فيها بنية صالحة خالصة. هنا تصح هذه العبادة، لكن استمرار النية ليس للإنسان من عمله إلا ما عقله، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني عزبت عن النية عن باله، غفل وهو يصلي غفل عن الصلاة، نعم غفل عن الصلاة، ليس له من صلاته إلا ما عقل، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما يحسب له من الأجر على هذه العبادة بقدر ما حضرته هذه النية. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن من الناس من ينصرف من الصلاة وليس له إلا نصف ربعه عشره بقدر ما عقله من هذه الصلاة. فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص ولا يترك مجال للشيطان أن يذهب به إلى الآفاق يمينا وشمالا بحيث يحرمه من آثار عمله الصالح ونتائجه والأجور المرتبة على هذا العمل، لأن الشيطان يحرص أشد الحرص على صرف الناس عن الدين، لا يزال بالمرء حتى يفوته الصلاة، إن استطاع أن يجعله يترك الصلاة بالكلية ذلك المقصود، وإلا فوته الصلاة مع الجماعة، ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر ثوب الصلاة أدبر الشيطان، ثم إذا فرغ من التثويب جاء ليوسوس إلى الشيطان، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، يذكره ما كان غفل عنه ونسيه، السبب ليحرمه الأجر المرتب على هذه العبادة. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه الجملة حذفها الإمام البخاري من الموضع الأول من صحيحه، هذه الجملة حذفها الإمام رحمة الله عليه، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، فحذف الجملة الأولى، والحذف من البخاري رحمه الله. لماذا؟ يعني ذكرها في المواضع الأخرى، لأن الحديث خرجه البخاري في 7 مواضع من صحيحه، في الموضع الأول حذف هذه الجملة. لماذا حذفها؟ هو ذكر الحديث، لماذا ذكر الحديث؟ ليبين أن الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ومنها تأليف ما ينفع المسلمين لا بد له من نية صالحة. وحذف هذه الجملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ألا يتوهم أنه رحمه الله يزكي عمله وأن تأليفه هذا الكتاب لله ورسوله. أولا الحذف من الحديث، اختصار الحديث، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عند أهل العلم، يجوز اختصار الحديث بشرط لا يتوقف فهم المذكور على المحذوف، لا يتوقف فهم ما ذكره من الحديث على ما حذفه. هذا مثال ذكر القاعدة، ما ذكر مثال، اقتصر على المثال الثاني فقط. فالحذف في مثل هذا الموضع جائز، لكن حذف الجملة الأولى لأنها تدل على أو قد يشم منها رائحة التزكية لعمله وأنه عمله لله ورسوله. وأثبت الجملة الثانية من كانت هجرته إلى دنيا نصيبها وامرأته يتزوجها إلى آخره، هذه التي قد تجعل الإنسان يحتاط لنفسه أشد الحيطة ويتحسس هذه النية، فالنية شروط، والشيطان حريص على أن يجعل الإنسان يخسر ما عمله ولا يستفيد من عمله شيئا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ولذا اتحاد الشرط مع الجزاء ممنوع، لا يصح في العربية أن تقول من قام قام. شو معنى من قام قام؟ يعني جواب الشرط نفس فعل الشرط. وهنا جاء في الحديث نفسه، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكن لا بد من تقدير متعلق يختلف به الشرع عن الجزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك، الترك، وهي في الشرع ترك ما نهى الله عنه عز وجل. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وبالمعنى الأخص وهو المراد من الحديث الانتقال وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذه الهجرة واجبة، لا يعذر في البقاء ببلاد الكفر إلا العاجز الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أما المستضعف إلا المستضعفين، فالمستضعف مستثنى الذي لا يستطيع ولا بالحيلة، ولا بالحيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. هذا الذي لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا فالأصل أن بقاء المسلم بين الكفار محرم، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جاء في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهو محمول عند أهل العلم على أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام. أو لا هجرة بعد الفتح، فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. الهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة. الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة ولا يعذر فيها إلا المستضعف. الهجرة من ديار الأشرار ولو كانوا مسلمين إلى ديار الأخيار مستحبة، ليعينوه على طاعة الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أما البقاء بين أظهر الأشرار مع أنه لا يستطيع أن يقدم له شيئا مما ينفعهم، بل قد يخشى على نفسه من التأثر بهم، مثل هذا رجح في حقه الانتقال. ولذا العزلة والخلطة، العزلة والخلطة. جاء في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. مثل هذا مطلوب، لكن بالنسبة لمن؟ لمن خشي على نفسه أن يتأثر بالأشرار ولم يأنس من نفسه أنه يؤثر فيهم. فالذي يتأثر ولا يؤثر مثل هذا ينتقل من هذا المجتمع إلى مجتمع أفضل منه. والذي باستطاعته ومقدوره أن ينفع الناس فمخالطتهم أفضل ولو كانوا أشرار، يخفف من شرهم، يدفعهم إلى عمل الخير ولا خوف عليه منهم. فمثل هذا يبقى الخلطة في حقه أرجح. ومن كانت هجرته، انتقاله من بلد إلى بلد من أجل الدنيا أو من أجل امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. السياق الأول، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى رسوله، هذا سياق مدح، هذا سياق مدح. لكن من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه سياق إيش؟ ذم، سياق ذم. لكن هل يذم من انتقل من بلد إلى بلد طلبا للعيش والرزق؟ يذم؟ هل يذم من بحث عن امرأة في بلده يتزوجها فلم يجد انتقل إلى بلد آخر؟ يذم ولا ما يذم؟ ما يذم، ما يذم، بل قد يؤجر إذا بحث عن امرأة صالحة تعينه على أمور دينه ودنياه لم يجد في بلده وانتقل إلى بلد آخر بحثا عن هذه المرأة الصالحة يؤجر على ذلك. فكيف جاء الهجرة من أجل الدنيا ومن أجل المرأة وسيقت مساق الذم؟ نعم مهاجر مقيس. نعم إذا أظهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله وهو في الحقيقة هاجر من أجل الدنيا أو هاجر من أجل امرأة جالس في مثل هذا البلد الذي يكثر فيه الخير ويقل فيه الشر وأهله من خيار خيار الناس، ثم فجأة ينتقل إلى الرياض أو إلى جدة. وين يا أخ؟ وين رحت الرياض؟ يا أخ الرياض بلد العلم، كل العلماء هناك، هيئة كبار العلماء كلهم هناك، أطلب العلم. وهو لا، في قرارة نفسه أن الفرص التجارية هناك، وهو يظهر للناس أنه سافر من أجل طلب العلم، يظهر للناس أنه هاجر من أجل القرب من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، وهو في قرارة نفسه أن الفرص التجارية هناك أكثر. نعم، أو يظهر للناس أنه هاجر إلى مكة من أجل مضاعفة الأعمال وهدفه شيء آخر، هدف دنيوي محض. هذا إذا أظهر خلاف ما يبطن يذم. ومثل لو بحث عن امرأة هنا ما وجد وانتقل إلى بلد آخر، نعم قال لا والله البلد كلهم خيار هناك وننتقل عنده ليعينونا على طاعة الله، وما قصده هذا، قصده بحث عن امرأة، هذا هاجر من أجل المرأة. ما يذم إذا هاجر من أجل المرأة إلا إذا أظهر للناس خلاف ما أبطن. يعني لو تصور شخص إذا بقي على أذان المغرب ساعة أو نصف ساعة كل يوم اثنين، يوم الاثنين قبل أذان المغرب بنصف ساعة يجي يشيل القهوة والتمر والماء ويروح للمسجد ويقف الصماط ويجلس، ومن دخل مع الباب تفضل يا ابو فلان، والباب الثاني تفضل يا ابو فلان، والثالث، وهكذا، وينتظر ما ياكل، ما صام هو، وينتظر ما ياكل حتى يؤذن. شخص ما صام، الاكل في المسجد ما في شيء، مباح، مباح الاكل في المسجد. كونه ينتظر الى ان يؤذن ايضا، من اللي يامر ان ياكل في هذه اللحظه ويقدم مؤخر؟ ما يمنع. لكن كونه يظهر للناس ولو لم يقل اني صائم وهو ما صام ما يحتاج، لكن إذا كانت هذه عادته وقاعدته يفل الصمات وتعالى يا فلان تفضل يا أبو فلان وينتظر إلى أن يؤذن بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل، هذا يظهر للناس أنه صائم، وإلا الأكل في المسجد ما في شيء. من هنا يذم. فإذا أظهر للناس سواء كان بكلامه أو بفعله وعادته المضطردة هذا يذم. فلا يقول قائل أن الهجرة من أجل الدنيا ما فيها شيء، نعم ما فيها شيء، أظهر للناس أنك سافرت من أجل أن تجد وظيفة، تجد فرصة عمل، ما في شيء، ما أحد يذمك على هذا. نعم واجبة، واجبة الهجرة من بلاد الكفر واجبة. كيف؟ على كل حال الهجرة من بلاد الإسلام من بلاد الكفر إلى وهذا الأصل أنها واجبة، لكن كونه لا يستطيع أن ينتقل، هناك حدود، هناك جوازات، هناك يعني أمور لا تمكن الإنسان من أن يهاجر، هذا مستضعف. يعني كونه يترتب عليه، كونه يعني يتضرر بهذه الهجرة أيضا، هذا عائق على الهجرة، لا يلام، أنا مستضعف، يعني مستضعف. الحديث لو استرسلنا في بيان ما ينطوي عليه من علوم ومباحث ويدخل في جميع أبواب الدين، لو بحثنا النية في الطهارة، النية في الصلاة، النية في الزكاة، النية، يعني ما تكفيه دورة الحديث هذا، الحديث هذا لا يكفيه دورة، لكن نأخذ منه مناسبة هذا الحديث كتاب الطهارة أن الطهارة بالماء لا بد فيها من النية إجماعا. الطهارة بالماء، الوضوء والغسل لا بد، لا يصح إلا بنية اتفاقا. طهارة التيمم، طهارة التيمم لا بد فيها من النية عند الأئمة الأربعة. طهارة التيمم، الوضوء عند أبي حنيفة لا يحتاج إلى نية، عند أبي حنيفة لا يحتاج إلى نية لأنه من باب الوسائل. وفرق بين الوضوء والتيمم لأن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى رافد فتقوى بالنية، ولذا أبو حنيفة رحمه الله في هذا الباب ما اضطرد قوله، اضطرب قوله. الأصل أن التيمم مثل الوضوء، البدل له حكم المبدل، ما دام لا يشترط النية إلى للوضوء الذي هو الأصل، لماذا يشترطها للتيمم الذي هو الفرع؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى ما يرفضها ويعضدها، بينما والتعبد فيها أيضا ظاهر، التعبد والتيمم ظاهر، يعني هل تظهر الطهارة بالتيمم حسيا؟ تظهر التيمم ليست حسية، بينما الوضوء حسي يزيل ما على البدن من أوساخ، بينما التيمم ما قلنا أنه يزيد، ما قلنا ينقص، لكن التعبد فيه ظاهر فهو يحتاج إلى نية، بينما الوضوء وسيلة معقولة المعنى لا تحتاج إلى نية. وجماهير أهل العلم على أن النية لا بد منها، ولذا يدخلون كتاب هذا الحديث في كتاب الطهارة ردا على الحنفية. نعم. هذا الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، لا يقبل الله، جاء نفي القبول في النصوص، ويراد به نفي الصحة والإجزاء، نفي الصحة والإجزاء. هنا لا يقبل يعني لا يصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة مع صحته. هنا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، تصح الصلاة بدون وضوء؟ لا تصح. إذن هنا المراد بنفي القبول نفي الصحة. إنما يتقبل الله من المتقين. الفساق، إذا قلنا إنما يتقبل الله من المتقين، مفهومه أن الفساق لا يتقبل منهم، فهل المقصود به نفي صحة عباداتهم أو نفي الثواب المرتب على هذه العبادات؟ بمعنى أن الفاسق إذا صلى نقول أعد الصلاة، إنما يتقبل الله من المتقين، المقصود به نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، وليس المراد به نفي الصحة. صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة لا يترتب عليها حتى يسلك مسلك التقوى ويلتزم بها. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة كبيرة بلغت سن المحيض وكلفت، تصح صلاة حاسرة الرأس؟ لا تصح. إذن هذا نفي صحة. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، نفي ثواب ولا نفي صحة؟ نفي ثواب. لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، من أتى كاهنا عرافا لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، هذا نفي ثواب، الصلاة صحيحة. قد يقول قائل: كيف نفرق بين هذه النصوص؟ النص واحد لا يقبل الله، كيف نقول هذا نفي صحة وذاك نفي ثواب؟ لماذا؟ متى نقول إن المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، ومتى نقول إن المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب؟ نعم، السياق، شو الفرق بين قوله لا يقبل الله صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ، وبين قوله لا يقبل الله صلاة عبد آبق؟ نعم، يعني إذا وجد في النص، إذا وجد في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول، صار نفي ثواب. إذا لم يكن في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول، صار النفي إلى الصحة. نأتي إلى هنا الآن. الطهارة المشترطة لصحة الصلاة هنا لها علاقة بالصلاة ولا ما لها علاقة بالصلاة؟ هي شرط الصلاة، والنهي عاد إلى الشرط، إذن الصلاة العبادة لا تصح إلا بها، فنفي القبول هنا نفي صحة. إذا عاد أو أمكن إحالة نفي القبول إلى أمر خارج يتضمنه النص، أحلنا عدم القبول عليه، والعبادة لا علاقة لها بهذا القبول الخارج. شو معنى هذا؟ لا يقبل الله صلاة عبد آبق، الإباق هذا هروب العبد من سيده، له علاقة بالصلاة ولا ما له علاقة؟ إذن الإباق هذا ما له أثر على الصلاة في صحته، صلاة مكتملة الشروط والأركان. الخمار المطلوب للصلاة، هل يمكن أن نقول أن الخمار مذموم لذاته؟ يعني ترك الخمار لذاته مذموم؟ ليس بمذموم. الإباق مذموم، هروب العبد من سيده مذموم، شرب الخمر لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم في جوفه خمر مذموم. إذن نحيل عدم القبول على هذا السبب، وهذا السبب لا علاقة له بالعبادة، العبادة مكتملة الشروط والأركان. لكن إذا كان الخبر لا يتضمن شيئا خارجا يمكن أن يحال عليه نفي القبول، رجعنا نفي القبول للعبادة نفسها أو إلى شرطها. فإذا تضمنت العبادة نهيا نعم يخرج عنها وعن شرطها صحة العبادة، يعني مع الإثم وعدم ترتب الثواب، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت. يعني هل هناك فرق بين أن يصلي شخص وعليه سترة حرير، عليه ثوب حرير يستر به عورته؟ ستر العورة شرط، شرط. إذا ستر العورة بثوب حرير، هذا الثوب مطلوب للصلاة، فكيف يتقرب بشيء محرم؟ عاد النهي إلى الشرط، الشرط مطلوب للعبادة، هذا الشرط كيف يتقرب بشيء محرم؟ الحرير حرام على الذكور، نعم، وهذا الشرط مطلوب لأنه يتوافر في هذه العبادة، وهذا الشرط محرم في الوقت نفسه. الشرط هذا الثوب واجب ومحرم في الوقت نفسه، واجب أن يستر وهو محرم، إذن هذا تناقض، نعم هذا تناقض، لأن الجهة متحدة، الجهة متحدة، إنسان مطلوب أن يستر عورته نعم، لكنه محرم عليه أن يلبس هذه السترة، مطلوب أن يستتر ومحرم عليه أن يستتر بهذه السترة. إذن عاد النهي إلى الشرط فالعبادة باطلة. لكن لو صلوا على رأس عمامة حرير، صلوا على رأس عمامة حرير، هل هو مطلوب أن يستر رأسه؟ ليس مطلوبا. إذن عاد النهي إلى أمر خارج عن الصلاة، الصلاة صحيحة، ويبقى أنه آثم في لبسه عمامة الحرير. شخص صلى بيده خاتم ذهب، نقول صلاته باطلة؟ لا، هذا أمر خارج عن الصلاة لا علاقة له بالصلاة، فالجهة منفكة، لا يمكن أن يأمر الشرع بشيء وينهى عنه في الوقت نفسه، يأمر الشيء بشيء، الشرع يأمر بشيء وينهى عن غيره، لا بأس. إذا انفكت الجهة. فقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل، المراد به هنا نفي الصحة، لأن هذا الذي نفي القبول عليه مطلوب للصلاة نفسها. صلاة أحدكم، صلاة أحدكم، صلاة مفرد وهو مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. ايش معنى هذا؟ اي شيء يمكن يسمى صلاه لا يصح الا بطهاره، اي شيء يدخل في اسم الصلاه لا يصح الا بطهاره، الصلوات الخمس صلاه لا تصح الا بطهاره، الرواتب صلوات ما تصح الا بطهاره، صلاه العيد، الكسوف، الجمعه، الجنازه كلها صلوات، اذا لا تصح الا بطهارة، لأن لفظ صلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات. السجود، سجود التلاوة والشكر صلاة ولا ليست بصلاة؟ على الخلاف، من يقول صلاة يقول لابد من طهارة، ويشترط بجميع ما يشترط للصلاة، سترة واستقبال وطهارة وكلها. وهذا هو المعروف عن جمهور العلماء، أن سجود التلاوة والشكر صلاة، يطلب لها ما يطلب للصلاة. و ذكر البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة، أنه كان يسجد على غير طهارة، اعتبارا منهم أن هذه ليست بالصلاة، المقصود بالصلاة ما يشتمل على الأركان، هذا ركن واحد من أركان الصلاة، سجود فقط ركن واحد، لو وقف واحد قائم نقول يصلي؟ نعم، ركن واحد ما يصلي، لو ركع ركوع بدون قيام ولا سجود قلنا صلاة، هذه ليست بالصلاة، والسجود وحده كغيره من الأركان لا يسمى صلاة، إذن لا يحتاج إلى طهارة على هذا القول، مع أن الجمهور يشترطون له الطهارة، وأنه لا يسجد إلا على طهارة، لأنه نوع خاص لا يستعمل إلا في الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث إلى غاية حتى يتوضأ، إذا أحدث سئل أبو هريرة ما الحدث يا أبا هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، هذا الحدث. وهذا على سبيل التمثيل، ولا الأحداث كثيرة. ولعله أجاب السائل، لأن الظاهر من الحديث أنه إذا أحدث وهو يصلي، صلاة أحدثكم إذا أحدث يعني فيها، وإن كان لفظ لفظ العموم، نعم، إذا أحدث فيها. والذي يحدث للمصلي وهو يصلي وش اللي يحدث؟ وش يحدث؟ يحدث بول ولا غائط ولا وش يحدث؟ ما يحدث إلا من هذا النوع، الريح وهو يصلي. لكن هذا على سبيل التمثيل، ولا جميع النواقض التي تبطل الطهارة لا يقبل الله الصلاة إلا إذا رفع هذا الحدث، رفع هذا الحدث. تمثيل أبي هريرة بالفساء والثرات بالريح، نعم، يدل على أن الحدث هو نفس الخارج، هو نفس الخارج. فالحدث هو ما يخرج من الإنسان، هذا ما يقتضيه تمثيل أبي هريرة. منهم من يقول أن المراد بالحدث هو الإخراج. إيش معنى الإخراج؟ إخراج ما ذكر من النواقض هو الحدث. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم يحدث. إيش معنى يحدث؟ يخرج، يخرج ما يوجب النقص. فالحدث الإخراج. جمع من أهل العلم يقولون الحدث هو الوصف، الوصف القائم بالبدن بسبب ما يخرج من الإنسان، فليس هو الخارج نفسه، ليس هو الحدث، وليس هو عملية الإخراج، وإنما هو ما اتصف به البدن، ما اتصف به البدن من أثر إخراج هذا الخارج. يعني إذا قلنا الوضوء يرفع الحدث، إيش معنى يرفع الحدث؟ يرفع الإخراج، نعم، هو يرفع الإخراج؟ لا، يرفع الخارج، ما يرفع الخارج، لكن يرفع إيش؟ يرفع الوصف الذي اتصف بالبدن، هذا الحدث. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر ولا لا؟ طيب، أما عندنا كلام أبي هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء نظرات، يعني الريح، الريح حدث، نعم. الإخراج كلام أبي هريرة يدل على أن الحدث نفس الخارج. حديث أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في صلاة ما لم يحدث، نعم، يدل على أن الحدث هو إيش؟ الإخراج، إخراج الخارج، هذا هو الحدث، لأنه هذا هو اللي بدل الإنسان، نعم. منهم من يقول أن المراد بالحدث هو الوصف، هو الوصف الذي تلبس به الإنسان بسبب هذا الخارج، وهو الذي يمكن رفعه، هو الذي يمكن رفعه. يعني الآن رفع الحدث هو رفع للخارج، نعم، هو رفع للإخراج، لا، هو رفع للوصف الذي تصف به البدن، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لكن إذا تصور المجموع، عندنا خارج وإخراج ووصف اتصف به البدن بعد هذه العملية، نعم، انتقل من كونه طاهر، نعم، إلى كونه محدث، فهو محدث، أحدث، أخرج حدثا وهو الخارج، فاتصف بالحدث الذي هو إيش؟ الوصف. صورنا المجموع، العملية كاملة، وضح لنا الأمر، نعم. إذا لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، إلى غاية، إلى متى؟ إلى متى؟ حتى يتوضأ، فإذا توضأ قبل الله صلاته، بل قبل صلواته إذا توضأ، فالغاية إلى أن يتوضأ، هذا بالنسبة لواجد الماء. أما الذي لم يجد الماء حقيقة أو حكما بأن لا يستطيع استعمال الماء، يعدل منه إلى البدل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دل الحديث على أن الأول دل على أن النية شرط لصحة الوضوء، والثاني دل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. الغاية حتى يتوضأ تدل على أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة. الغاية هذه حتى يتوضأ، خلص توضأ ورفع الحدث، شو بقي؟ دل على أن صلاته صحيح، مفهومه أن صلاة من رفع الحدث صحيح، ولا يلزم منه أن يتوضأ لكل صلاة، مع أن مفهوم قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وكان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. وعموم هذا الحديث يشمل الصلوات والصلاة الواحدة. نعم. حديث ثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركهم وقت الصلاة، أرهقهم وقت الصلاة يعني ضاق عليهم، فوجدهم يتوضؤون وضوءا خفيفا قد لا يتمكنون من إسباغ الوضوء لضيق الوقت، فرفع صوته عليه الصلاة والسلام بقوله ويل للأعقاب من النار، تأكيدا على أهمية إيصال الماء إلى جميع الأعضاء المفروضة، فإذا حرص الإنسان على العقب فهو على غيره أحرص، وأنه لا يجزي غسل بعض العضو دون بعض، بل لا بد من استيعاب جميع العضو. وفي هذا رد على من يقول بجواز مسح الرجلين، لأنه إذا توعد على ترك غسل العقب فكيف يتصور المسح؟ وجاء في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، فيدخل في ذلك ظهر القدم وبطن القدم والعقب وما ارتفع حتى يغطي الكعبين. ومن يقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك لا دليل معه، بل حديث الباب يرد، حديث الباب يرده، بل المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهري القدم، في جانبي القدم، في جانبي القدم الواحد. ويل للعقاب من النار، ويل كلمة عذاب، بعضهم يقول واد في جهنم، هذا وعيد شديد لمن تساهل في أمر الوضوء. وبعض الناس تجد لا يلقي بالا لوضوئه فيغسل طرف اليد ولا طرف الرجل ويمسح شيء ويترك شيء. الوضوء شرط لأعظم العبادات بعد الشهادتين، فإذا فرطنا في الشرط لم يصح المشروط، وإذا لم يصح المشروط الأمر عظيم، أن من توضأ على غير ما أمره الله عز وجل وضوءا لا ينفع، ترك عضو مثلا وضوءه باطل، ترك جزء من عضو وضوءه باطل، وإذا بطل الوضوء بطل المشروع الشرط بطل المشروط. أن إذا كان الذي يصلي بغير طهارة عند أبي حنيفة يكفر صلى الله عليه وسلم، لأنه مستهزئ، فالطهارة شأنها عظيم، على المسلم أن يعنى بها ويسبغ الوضوء، لكن إذا توضأ وغسل كل عضو ولو مرة واحدة مسبغا الوضوء، عمم جميع العضو بالماء كفى. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، إن توضأ مرتين مرتين فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أيضا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، المقصود أنه لا يزيد على الثلاث ولا ينقص عن الواحد، ولا بد من تعميم العضو بالماء. ولذا جاء هذا الوعيد الشديد لمن ترك شيئا من قدمه دون غسل، فعلى الإنسان أن يهتم لذلك ويعنى به، لأن هذا الشرط مصحح لأعظم العبادات، مصحح لأعظم العبادات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم

بالسنة، وهذا شأنه عظيم الاستخفاف بالسنة. لما سمع هذا الحديث قال أنا أدري أين بات، أدري أين أنت بجد، فجاء فأدخلها في كيس وربطها وقال بدل يدي ما أدري أين باتت. فلما انتبه من نومه إذا هي قد أدخلت إلى الكوع في دبره، نسأل الله السلام. وهذا من شؤم الاستخفاف بالسنة، وله نظائر. الذي استاك في دبره صار عليه مسار كما قال أهل العلم، حافظ بن كثير وابن عماد وغيره ذكروا قصته. الذي وضع المسامير في نعليه ليطأ أجنحة الملائكة الذين يحفون بطلاب العلم، خسف به، ساخت به الأرض، نسأل الله العافية. مثل هذا شأن عظيم. فإنه لا يدري أين باتت تدور، في لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا الأمر فليستنشق، لينتثر، ليجعل، كل هذه اللام في المواضع كلها لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا الاستنشاق واجب، الاستنشاق واجب. وسواء قلنا أن الأنف داخل في مسمى الوجه لنقول أن الاستنشاق داخل في المنصوص عليه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف من الوجه ومثله الفم، أو قلنا أن هذا خارج وجاء النص بالزيادة على ما جاء في الآية. فالاستنشاق واجب، لا سيما عند الاستيقاظ من النوم، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.